بالنسبة لسؤال تارك الصلاة مدة طويلة، هل كان كافرا بتركها قبل ذلك وعليه لم تجب عليه القضاء؟ سبق أن أجبت عن هذه المسألة وذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تارك الصلاة، هل يكفر بتركها أم لا يكفر، والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكفير تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الآخر: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. هل الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، أم الكفر الأصغر اللي هو الكفر العملي؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالجمهور على أن ترك الصلاة تكاسلا ده من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، والحنابلة رحمهم الله أو أصح رواية عن الإمام أحمد في هذا الأمر أنه يكفر ويخرج من الإسلام. واختلف الحنابلة أيضا فيما بينهم هل يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا أم لا بد أن يكون تاركا للصلاة بالكلية. الظاهر والله تعالى أعلم أنه لو كان تارك للصلاة بالكلية لا ينبغي أن يختلف في تكفيره، لأنه لا يتصور أن رجل يكون عنده إيمان صادق أو إيمان صحيح ويعيش ويموت دون أن يركع لله تبارك وتعالى ركعة. والخلاف في مسألة القضاء وعدم القضاء رجع إلى قاعدة أصولية: هل القضاء يجب بأمر جديد أم يجب بالأمر القديم؟ يعني الآن مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة وحدد أوقاتا للصلاة، طيب لو خرج وقت الصلاة هذا هل نحتاج إلى دليل جديد يقول الصلاة التي فاتتك اقضها، أم أن التكليف الأول أقيم الصلاة يعني ما لم تصلي فيلزمك أن تصلي حتى وإن خرج الوقت؟ جمهور العلماء على أن القضاء يلزمه أمر جديد إذا خرج وقت، يعني بالنسبة للعبادة المحددة لوقت إذا خرج وقتها يبقى لابد من دليل جديد يوجب عليه الإتيان بهذه العبادة. الحنفية يقولون أن الأمر الأول يكفي ولا يلزم أمر جديد، لكن الحقيقة رأي الجمهور هنا أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، دل على أن ده أمر جديد يلزم النائم أو الناسي بالقضاء، لكن ليس عندنا أمر جديد في الحقيقة ظاهر يلزم متعمد الترك بالقضاء، إلا الحديث اللي أشرت إليه أن دين الله عز وجل أحق أن يقضى، لكن الحقيقة الدليل أعم من الدعوة. وكما قلت أن اللي عليه الإفتاء الآن أنه لا يلزمه القضاء ولكن يستكثر من أعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاة. فالمسألة أبعد بعض الشيء من مسألة الكفر، أنه لو قلنا أنه كافر وأسلم خلاص لا ينبغي أن نختلف في أنه لا يجب عليه قضاء، أما إذا قلنا أنه كفر عمل وأنه فاسق أو ظالم أو كذا فيمكن أن يقال أيضا أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه تكليفه بقضاء الصلوات الماضية لا سيما إذا كان قد انقطع عن الصلاة مدة طويلة قد يمنع عن الصلاة في اللاحق والأعمال بالخواتيم فيكون فيها شيء من الحرج والمشقة، فيعني قواعد الشرع تتفق مع التيسير عليه، لأن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يستقيموا ولا يكلفهم عنة أو حرج. والله أعلم.